كفر من أشرك بالله تعالى ليس من المسائل الخلافية، وإن زعم من زعم أنه من المسائل الخلافية. ومن فهم حقيقة الإسلام وكلام أهل العلم السابق أدرك حينئذ أن دعوة أن المسألة خلافية إنها مجرد دعوة فقط، ولذلك لم يستطع ولن يستطيع أحد أن يأتي بحرف واحد عن السلف، لا عن المعاصرين، عن السلف الصالح أن المسلم الذي يقول لا إله إلا الله ويصرف أنواعا من العبادات لغير الله تعالى أنه مسلم، هذا لن يأتي به أحد البتة. وإنما يستدلون كعادة أهل البدع أنهم يستدلون بالمتشابه من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم. وأما نص خاص يدل على مسلم يقع في الشرك الأكبر يعبد غير الله تعالى ويسمى مسلما، هذا لا وجود له البتة. ومن عنده نص فليأتي به، وهيهات أن يأتي به بحرف واحد. فكفر من أشرك بالله تعالى ليس من المسائل الخلافية بل من المجمع عليه، بل ومن القطعيات في الدين، يعني من المعلوم من الدين به بالضرورة أنه مشرك كافر حلال الدم والمال. فإن التوحيد لا يصح لعبد إلا بالكفر بالطاغوت. هل يصح أن يكون له توحيد ويكون موحدا مع عدم الكفر بالطاغوت؟ هذا يكون مكذبا لقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن تلبس بالشرك لم يكفر بالطاغوت، فكيف يجمع بين المتناقضات؟ ومن تصور حقيقة الإسلام عرف هذا ببداهة العقول.